وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذكر 10 أسباب في بيان أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه، قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه، قد يكون عند إنسان علم ومع ذلك يتخلف العمل بمقتضى العلم لأسباب. وإحنا نعيدها سريعا لأنها دي نقطة جوهرية في هذا الكتاب، نقطة جوهرية ومن الفوائد الثمينة والصيد الثمين في هذا الكتاب. طبعا الشيخ أصل الكلام في مسألة إيه يا إخوان؟ شيخ الإمام ابن القيم أصل الكلام في هذا الموضوع كله هو مسألة إيه؟ هل العلم يستلزم الاهتداء أم لا؟ فهو هنا بين، قال إنه العلم بكون الشيء سبب لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضى العلم لأسباب. قد يكون عندك علم ولكن لا تعمل بمقتضاه، تخلف المقتضي هذا عن السبب له أسباب عديدة، منها ضعف معرفته بذلك، 2 عدم الأهلية، لأن ذلك يكون مشروطا بذكاء المحل وقوة التزكية، 3 قيام مانع إما حسد أو كبر، 4 مانع الرياسة والملك، 5 مانع الشهوة والمال، 6 محبة الأهل والأقارب والعشيرة، 7 محبة الدار والوطن، 8 تخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على أبائي وأجدادي وذما له. يعني مثلا وليكن أبي مثلا كان خطيب البلدة من 50 سنة وقد عودهم على بدع وضلالات وانحراف، أنا مثلا رزقني الله العلم بأن هذه بدع ولكن أريد أن أعلم الناس السنة، فقام في نفسي أنني لو علمت الناس السنة وحذرت من البدع التي كان يأتي بها أبي سقط أبي وبالتالي سقطت، فقام هذا المانع من التذكير بالسنة، فقد يكون هذا راجعا لهذا كما حصل لأبي طالب. 9 متابعة من يعادي من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه، متابعة من يعاديه من الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه، وهذا القدر منع خلقا كثيرا من أتباع الهدى، يكون الرجل عدو يبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليه ويقصد مخالفته ومناقضته، فيرى قد اتبع الحق فيحمل قصد مناقضته ومعاداته على معاداته للحق. خلي بالك، سبحان الله، ابن القيم يعني بيستخرج الحقيقة ما في واقع النفس وما في واقع المجتمع. يعني أنا الآن مثلا اقتنعت بالحق وأريد أن أذهب إلى الشيخ فلان اللي عنده الحق، لكن الشيخ فلان مقرب رجلا أنا أبغضه ولا أريد أن أجتمع معه، فلا أتبع الحق من أجل أن فلانا سبقني إلى اتباعه. موانع. 10 مانع الإلف والإيه والعادة والمنشأ، مانع الإلف والعادة والمنشأ، يعني مش معقول الشيخ مثلا من بلدي وأنا بخلفه، مش معقول مثلا يعني هذا بالنسبة للبلد والدار أو للإلف مثلا، يعني الإنسان ألف هذا الشيء فصعب أن يتركه. هذه 10 إيه أسباب تمنع ماذا؟ تمنع العمل بمقتضى العلم، تمنع العمل بمقتضى العلم. هذه أسباب احفظوها يا أخوان، احفظوها بارك الله فيكم، هذه تحفظ. وإنك إذا تأملت هذه الأسباب 10 لم تجد منحرفا إلا وسبب انحرافه 1 من هذه الأسباب أو 2 أو 3 أو 4. ليه؟ لأن دي خاصة بمن علم، يعني دي خاصة مش بالعامي، خاصة بالعالم، لكن غير العامل فأنت تعجب، معقول الشيخ فلان ده ما يعملش؟ معقول المطالب العلم ده كان بيبكى على المنابر؟ لماذا لم يهتدي إلى السنة؟ لماذا لم يعمل بها؟ لماذا لم يدعو لها؟ خفيت عليه؟ احنا بنوري له الكتاب، بنجيب له الأدلة، لماذا؟ لماذا لم يقتنع؟ لماذا لم يرجع؟ لماذا لم كذا؟ له سبب من هذه العشرة، حسد، كبر، أنا أتبع الحق جمع فلان، لولا نزل هذا الحق على رجل القريتين العظيم أنا كنت أتمنى هذا المقام، كنت أتمنى أنا أكون هذا، أما وقد جاء غيري، فلو اتبعته رفع قدر، لا سأبقى معاديا له إلى آخر الزمان. حتى يمانع من هذه الموانع، منع المال، منع الرياسة، منع الشهوة، منع أي شيء من هذا. فاحفظ هذه العشرة فإنك ستراها بعينيك كل لحظة. في أقوام علموا ولم يعملوا، حفظوا ولم يحفظوا، صاروا أذكياء فحرموا الذكاء، صاروا على علوم فحرموا الفهم. فلا تعجب وتقول كيف، واعلم أن لله الحكمة البالغة، وما ربك بظلام للعبيد. فإنه قد يؤتى الإنسان العلم لكنه قام مانع من الموانع حال بينه وبين الانتفاع به. فهل كانت اليهود إلا أعلم الناس، أعلم الناس بنبوة رسول الله؟ فما الذي حال بينهم وبينه؟ إنه إلا الحسد والكبر. وهل كانت قريش، وهل قريش أو رجل فيها يصدق يوما ما في نفسه وفي قارة نفسه بأن محمدا كذاب، بأن محمدا مجنون، بأن محمدا ساحر؟ لا والله، ولكنه أيضا الحسد. وهل قام بأبي طالب مع معرفته بصدق نبيه صلى الله بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فهل كان مانع من الاهتداء إلا سبب من هذه الأسباب؟ انتقاص آباء وأجداد، إن اتباع محمد يعود على انتقاص آباء وأجداد. وهل أنا أصلا قمت مع محمد إلا من أجل آبائه وأجداده؟ فأنا أدافع عن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، أنا لا أدافع عن محمد رسول الله نبي الله جاء بالبينات والهدى، أنا أدافع عن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. لأن هذا لو اتبعته على دينه لأدى ذلك إلى التسفيه بعبد الله وعبد المطلب. لهذا كان آخر ما مات عليه على ملة عبد المطلب. هذه أسباب عشرة مهمة جدا أن تعرفها، وهذا يا إخواني هو لب علم المسلكي، وإذا بركة علم السلف شيخ رمضان دي بركة علم السلف. مش بقى تروح مثلا الحج حجازي تقعد معاه مثلا تقول له مثلا علمني يديك كلمتين مثلا حلوين كده تقول ده يعني هذا رجل كبير بنتفع منه بستفيد منه وكذا، لا، إنما الانتفاع تربية، مسلك، اعتقاد، فقه، كل فرع من فروع الحياة، حياة القلب يعني، تجد هذا حصريا على أئمة الهدى ومصابيح الدج. إذا عرف بقى أن المقتضي نوعان، فالهدى المقتضي وحده لا يوجب الاهتداء، والهدى التام يوجب الاهتداء. فالهدى المقتضي وحده يعني ايه؟ يعني ايه فالهدى المقتضي وحده؟ يعني ايه فالهدى المقتضي وحده؟ عندي هدى اللي هو العلم وعندي اهتداء، فالهدى المقتضي للاهتداء وحده لا يكفي، لابد ان ينضاف اليه ماذا؟ ان ينضاف اليه توافر الشروط وانتفاء الموانع. لازم لابد ان يكون خاليا من الموانع. فالهدى المقتضي الاهتداء وحده ما يكفي، لابد أن يكون هناك ماذا؟ مانع. فالهدى التام يوجب الاهتداء. ومتى يكون الهدى تاما؟ إذا توافر شرطه وانتفت موانعه. فالحبة وحدها لا، مع جودتها لا تقتضي الإنبات، إنما لابد أن ينضاف إلى ذلك عدم وجود مانع، كون الأرض سبخة، فلو كانت الأرض طيبة لاقتضى ذلك الإنبات. فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم، ولهذا يقال هدي فما اهتدى، هدي فما اهتدى، دل أرشد وعظ وجه بين له فما اهتدى. يا سلام، لا بل في أعلى، ده قد يكون هو بين دل أرشد وعظ فما اهتدى إلى ما وعظ به، إلى ما دل عليه، إلى ما أرشد إليه. يا ناس الكتاب والسنة، يا ناس فهم السلف الصالح، يا ناس، ولكنه لا يهتدي لأنه لا يتحكم إلى هذا. وجد مانع، مانع، لو قال هذا الكلام ضاعت رئاسته وضاع منصبه. مش بقى هدي فما اهتدى، مش هدي، مش وجه، لا، ده هو طالما وجه وطالما بين وطالما دل ولكنه لم يهتدي. طبعا ده أوقع وأرفع، لأن ارتفاع الجهالة وجد. اثنين، هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة، فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء. ها؟ تدبر، تدبر، هدى البيان والدلالة مع ماذا؟ مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة، فقام العمل، قام العمل باب المقتضي. حصل إيه؟ حصل خلق الإرادة وحصل التوفيق. التوفيق بقى لأن تعمل، التوفيق لأن تأخذ بالسبب، التوفيق أن تقوم، إرادة جازمة تحملك على العمل. الإنسان ممكن يكون عنده معرفة لكن لا يعمل، فيخلق الله عز وجل فيك إرادة جازمة، إرادة تحملك على العمل، فيحصل التوفيق للطريق ثم العمل بإرادة جازمة. فمتى وجد السبب وانتفت من الموانع لزم وجود حكمه. وها هنا دقيقة، دقيقة بها ينفصل النزاع، وهو أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته، أو اقتضاؤه بحاله وإنما غلب المانع فكان تأثير له ثالث؟ هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي، وعدم الشرط على المقتضي ينعطف عليه على المقتضي أمر يضعفه، يضعف المقتضي نفسه زي الهداية في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته، فيكون كتب العلم موجود والعلم موجود والحق قدامي، هل ينعطف عليه شيء ممكن يسلبه قوته واقتضاءه وإنما غلب المانع فكان التأثير له؟ قال: ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها، هل يضعف العلم ذاته بقى اللي هو إيه؟ اللي هو كان المقتضي نفسه، المقتضي ده وجد له موانع، طب الموانع دي بقى بتعود نفسه بقى على المقتضى، المقتضي في أصل اللي هو العلم، هل تعود عليه بالضعف أو بالانعدام حتى لا يصير مؤثرا البتة، أو العلم بحاله ولكن المانع، أو العلم بحاله، أو العلم يعني موجود ولكن المانع بقوته اللي هو مثلا الرياسة ولا الشهوة ولا كذا غلب فكان الحكم له؟ لا يزال ابن القيم ترقى بك. احنا خلاص قلنا العلم ده مقتضي للاهتداء، للهداية، ولكن قد يوجد المانع فلا سبب الى الهداء الا بالعلم. طب العلم موجود لكن قلنا موجود موانع 10، خلاص حاله بينك وبين الايه؟ الاهتداء. هو بقى بيفسر لك اكتر، بيقول لك بقى هل المانع ده الذي وجد وحال بين المقتضي وبين حكمه، هل العلم، هل المانع ده عاد على المقتضي اللي هو العلم بالضعف او الانعدام، او هو باق ولكن المانع بقوته صار التأثير له اقوى من المقتضي؟ تاني احنا ورانا ايه؟ احنا عندنا قلنا المسألة العظيمة اللي هي العلم والاهتداء، العلم سبب الاهتداء، لكن قد نجد العلم ولا نجد الاهتداء. لماذا؟ في موجود مانع. اتفقنا على المانع ده 10 أسباب 10 موانع، كل مانع من هذه الموانع يوجد خلاص، فصل المقتضي اللي هو العلم عن الحكم والاهتداء. بيزيدك بقى هو بيقول لك عاوزين بقى نعرف مع وجود المانع ده وخلاص ما حصلش اهتداء، هذا الاهتداء اللي ما حصلش ده، المانع ده هو لما وجد ممكن يعدم العلم، هل عدم العلم بقى خالص ولا ضعف؟ وكان المانع قويا ولا العلم كما هو؟ لا هو ضعيف، لا هو ضعيف ولا هو منعدم، العلم باقٍ، لم يضعف ولم ينعدم، ولكن المانع أعلى. زي موجود ماء اهو خلف السد، هذا الماء عالي لكن السد أعلى فحجب الوصول. فهل المانع هنا القضية كلها أن المانع أقوى من المقتضي، ولا أصلا المانع ده عدم المقتضي وأضعف المقتضي اللي هو العلم؟ قال هذا سر المسألة وفقهها. فأما الأول فلا شك فيه إضعافه، ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله، يعني إضعافه وانعدامه، المانع بيعود على إضعافه وانعدامه، بقولك هذا لا شك فيه. أما القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله ولكن المانع هيكون أقوى، ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب، تحقيق إن هو لن يبقى بحاله، الموانع هتحجبه وتعميه، بل إيه يا الله، بل ربما قلبت حقيقته في القلب. نعوذ بالله. فيصبح نفس مقتضى الحق اللي كان ينبغي صار هو مقتضى الباطل، بقى بيرد على السلفية بالسلفية، وبقى بينقض الحق بما تعلم من قواعد الحق. معلم بقى، صار معلم، وده الفتنة فيه، ده الفتنة فيه. الفتنة مش اللي بيقول مثلا ان مفيش اجماع، بل ولا يعتد بالاجماع، الاجماع ليس من مصادر الاستدلال، مش الفتنة فيه، لان كل واحد صغير كده يرد عليه، لكن الفتنة في اللي يقلب الاجماع في غير محل النزاع، دي الفتنة. خد بالك اللي يستعمل هذا في ذاك، زي يقولك ايه، لا ده الإجماع على الخروج بدليل وجود الإجماع على عدم الخروج. تاني دي بيقول الإجماع أصلا على الخروج دليلك وجود الإجماع على عدم الخروج. كيف؟ قال لك هم قالوا كذا، قال لك لما استقر الفساد، العلم بفساد الخروج وعلى السلاطين وحصول المفاسد، لما حصل هذا استقر الإجماع على عدم جواز الخروج. معناه إن قبل كده لما كان في خروج كان الإجماع على الخروج، في الأصل والخروج، أصل الأصل والخروج، لما حصل مفاسد، مش نصوص بقى، لما حصل مفاسد حصل إجماع على عدم الخروج، يبقى الإجماع على عدم الخروج نظرا للمفاسد. أما يوم ما كانش فيه مفاسد كان الإجماع على الخروج، يبقى هو استدل على نقض الإجماع هذا بظنه إن الإجماع كان ثم. دي هي القضية الكبرى، إنني آتي بالنص لأحارب النص، آتي بقاعدة الحق لأهدم الحق، هذا هو إبليس تماما. لأن إبليس ليس غبيا، ليس سطحيا، إنما إبليس يستدرج ويضع على الباطل تزيينا فيغتر به الناس تارة، يهجمك إبليس من باب عبادة. اعبد، صلي، انت نايم ايه؟ قوم قوم صلي، انت نايم هتنام وراءك يوم القيامة. قوم قوم قوم قوم، ويظل بك حتى يخرجك من العباد، يخرجك من العباد. فينظر إبليس إلى بابك ويأتيك من خلال علم، ماشي يلا خد علم، ها علم، أيوة ده انت بقيت تمام، ده الناس بيحبوه، ده الناس قاعد عندك، أيوة أنا العالم العصر، أنا خلاص طلعت بالكبر، خد بالك. تعال للعبادة، من هنا يدخل لك من العبادة. تعال من السياسة، أنا عايز أنفع أمتي، أيوة مش هسيب أمتي كده، هسيب الواقع لمين؟ أدخل يلا، مش مشكلة حتة امرأة عدي، ماشي ماشي ماشي ماشي، لغاية ما بإيه؟ أنا بقيت صاحب الدستور، أنا اللي بحط الدستور، ومع ذلك أسجد لله شكرا أنني أخرجت دستورا للأمة يقول بسيادة الشعب، وأنا مش واخد بالي. فهنا يأتيك من بابك، يأتيك من إيه؟ من بابك. لهذا قال: وربما وربما قلبت حقيقته، اللي هي الموانع، قلبت حقيقته من القلب. يا الله، وإذا نعمة، وإذا بئسة العقوبة، بئسة العقوبة. والقرآن قد دل على هذا، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعاقبهم سبحانه بإزاغة القلب عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء. يبقى هم عندهم علم، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أنتم عارفين، لما تؤذون، إيه المقتضى على الإزاء؟ وأنتم عارفين أن الرسول، لكن عوقبوا بزيغ القلب لما زاغوا. ولهذا كما قلت لك: وما ربك بظلام العبيد. اللي انت بتراه زائغ، هذا زاغ مسلكا فزاغ عقوبة، فأزاغ الله قلبه عقوبة. لكن اوعى تفكر ان انسان يتحرى الحق والهدى ويمشي والله عز وجل يعقبه زي القلب، ابدا. وانما يرزقه الله البصيرة حتى ولو كان جاهلا، فيرزقه الله اسباب العلم. ونظيره قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. الشيخ الإسلام ابن القيم عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك العلم مش هيبقى، المانع ده لن يبقي العلم على حاله أبدا، الموانع تحجبه، تعميه، تقلبه. والدليل هو: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ما صح صح صح صح صح صح، الله يبارك فيك، صح صح كده، صح صح صح صح. انت دلوقتي مع ايه في رياض ابن القيم: من عرض عليه حق فرده، نسأل الله ألا يجعلنا وإخواننا من هؤلاء، نسأل الله أن يحبب إلينا الحق ولو كان على رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عقب إخوان بفساد قلبه وعقله ورأيه. فينطق بأتفه الأشياء، ينطق بما يقطع رقبته، يمضي بما يحفر قبره، يحفر قبره نفسه وهو لا يدري، يبتلى بهذا. والله آيات، والله يا أخواني آيات، آيات تراها أمامك. فلان هذا لما انحرف صار يقول لك: مش لازم يكون الرئيس مسلم، إيه يعني ما يكون نصراني؟ يبقى نصراني عادي، مسيحي يعني، طبعاً من نصراني مسيحي. أصل الرئاسة ده منصب إداري مش منصب ديني أصلاً، ده منصب إداري، فما يبقى نصراني بقى زي مدير المدرسة زي أي حاجة وخلاص، فيش في إشكال. فينقلب التصور نفسه، يفسد الرأي، يفسد العقل، يفسد كل شيء. لما يسأل عن الغناء مثلا يقول لك: والله أنا ماشي الغناء ماليش فيه حاجة، وإذا كان وإذا كان وإذا كان، وأنا نفسي بسمع فلان وبسمع فلان وبسمع كذا وبشاهد فيلم كذا وفيلم كذا، بما يسقط نفسه ولا يدري هو أصلا ما يخرج من فمه، هو ما يدري ما يخرج من فمه. حتى الواحد لو ابتلي زي لك زي فيلم مش عارف اه تايتانا تايتانيك تايتانيك بالاي اي بالاي واخد بالك. وينفى بقى انه بيصف مفكر بقى انه بيصف مثلا في قصة مثلا ايه يعني موسى وفرعون وكذا وما حصل وايات والتالي بقى قاعد قصاده ايضا يلحي له هذا يلحي له ايوه سبحان الله. وانا يعني كنت بقول شيل المناظر وانا وعرفت المناظر من ايه لما انت شيل المناظر والتاني يقول لك وانا قمت برضو على تنتانا ده تايتانيك والتاني تايتانا تايتانا اي مطنطن وتسمعه زوجته الا ايه ده ده الا دي ايه بقى ده اللي شفتها في الرؤيه دي اغنيه عبد الحليم حافظ واخد بالك اه بس شوف بقى السر يا سلام اسم الله الحليم اسم الله الحليم كان ينبغي فعلا ان اتعلق في قربتي باسم الله الحليم. فيفسد الراي يفسد العقل يفسد القلب فلم يعد يشعر بالبشاشه العظيمه التي اذا خرطت القلب استقرت فيه وانارت بصيرته. ومن هنا قيل لا راي لصاحب هوى فان هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رايه وعقله. لا راي لصاحب هوى احفظ العبارات دي احفظ العبارات دي لا راي لصاحب ايه هوى الذي يقول الله ماله سمع ولا بصر ولا ينزل ولا يعطي ولا يحب ولا يرى ولا كذا الذي يقف عند قبر ميت فيدعوه من دون الله عز وجل. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله ده وجود السبب وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم يبقى الجزاء من جنس الايه العمل. الله ما يعاقب يا اخواني احدا بلا سبب. نعم يمن يمن يوفق يهدي يوسع سبحانه وتعالى بسبب ضعيف من العبد لكن الله عز وجل يكثر القليل ويبارك اذا اقبل العبد باخلاص. اما ان الله يعاقب عز وجل بدون مقتضي فالله يتنزع عن ذلك لأن أفعاله دائرة بين العدل والفضل ما فيها ظلم بين العدل والفضل. أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سببا لطبع الله على قلوبهم حتى صارت غلفا. والغلف جمع أغلف ولهذا لما تجد نفسك أنت في بعض المسائل مثلا الحق موجود ولكن صعب على قلبك شوف سيب الكتاب وصلي واستغفر الله عز وجل أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه. في عندك آفة خلي بالك في حرمان دور في نفسك فتش ايه في ايه لما ترى برودا في نصرة السنة لما ترى تميعا راجع نفسك في عقوبة في سبب لهذه العقوبة سلب هذه الغيرة. جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلاف فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن والمعنى قلوبنا عليها غشوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أي أوعية لها فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه. يعني عايز يقول إيه في من يقول قالوا قلوبنا غلف يعني ايه يعني غلف للعلم والحكمة هي اوعية لها احنا اللي عندنا العلم العلم مالي قلوبنا فلا نحتاج الى قولك ولا نقبله. المراد واحد اذا هم عندهم ايه غلف عن الاهتداء سواء بقى هي فارغة اصلا او سواء هي فيها ولا تنتفع لوجوه احدها ان غلف جمع اغلف كقلف واقلف وحمر واحمر وجرد واجرد وغلب واغلب ونظائره والاغلف من القلوب والداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغه. اثنين انا وليس من الاستعمال السائغ المشهور ان يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد شيء من نثر كلامه ولا نظمه ولا نظيره في القران فيحمل عليه وله من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الايه عليه. طيب قال الى ان قال ان سياق الايه لا يحسنوا مع المعنى الذي ذكروه، ولا يحسنوا مقابلته بقوله بل طبع الله عليه بكفرهم، وإنما يحسنوا مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوها. هو يدعي، لكن في الحقيقة ما عنده، كما قيل لهم لما ادعوا ذلك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هنا فلما ادعوا، كما قيل لهم لما ادعوا ذلك، لما ادعوا يعني العلم في غير مسألة القلب ديت، لما ادعوا العلم مرة، لما ادعوا العلم قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وأغشية لا تفقه قوله، قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سببا لأن طبع على قلوبهم. ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست، نسأل الله العافية، وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سببا لضلالها. يا الله، حتى ينقلب سبب الهداية إلى سبب الضلال، فيكون القرآن نفسه سبب أعظم أسباب الهداية أعظم أسباب الضلال. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون، مع أن القرآن أعظم أسباب الهداية. كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يبقى منهم هذه الأسباب فأضلهم الله بالقرآن، فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس، وهو هداه الذي هدى به رسوله وعباد المؤمنين. وده أصعب حاجة يا أخوان، أن تضل لعدم وجود سبب الهداية سهل، ممكن لو وجد ترجع، لكن أن تضل بسبب الهداية تقعد عند الشيخ نفسه ابن باز عثيمين ويكون جلوسك عند الشيخ سبب الضلال، سبب طعنك في الشيخ، سبب نفورك من منهج السلف، فيخرج من عند الشيخ قائلا: هؤلاء ما فقهوا الواقع، هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء يحجر عليه. وأما غيرهم فإذا نظر إلى علم الشيخ وإلى الكتب تقرا على الشيخ وفي حلقة الشيخ إنما يشعر بالسكينة والرحمة وحف الملائكة وغشيان الرحمة، يشعر بهذا. فنفس الحلقة زي النبي، النبي ما كان يخص المنافقين بدرس، والصحابة بدرس، وما خص العشر المرسلين بدرس وسائر الصحابة بدرس، ولا خص الصديق من سائر العشر بدرس وسائر العشرة بدرس، إنما أنا قاسم والله يعطي. الدرس واحد والخطبة واحدة والتوجيه واحد، ولكن سبحان الله العظيم. ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتبع رضوانه رضوان الله. ولهذا قلت له كنت مسافر عندي قارئ أنا قارئها شكرا قارئ، وكل الأحاديث دي أيوة أنا عارف الحديث هذه. يبقى أنت عرفت، أنت واقف قدامي دلوقتي، أنت واقف أمام حقيقة إيه؟ هو ابن القيم يريد أن يقول لك ذلك، قف عند هذه الحقيقة ولا تتعجب كثيرا، ولا تعجب كثيرا، فإن هذه الحقيقة موجودة في أكثر الخلق لا في بعض الخلق، إنما القليل إيه؟ القليل في قلوب تبصرت وأقبلت وسلكت مسالك الهدى، فعمر الله عز وجل عمرها بالنور. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور ذاك الوحي على نور في ذاك الصدر، يهدي له لنوره من يشاء. فحينما اجتمع النور مع النور يحصل التألق في الإضاءة. أما نور في عتمة في في في في زجاج غير صاف ما تشعر به، نور لكن الزجاجة مظلمة منطمسة مسودة، ضع أعظم الشعلة فيها هل تضيء؟ أبدا، إنما يظهر ضوءها بضوء الزجاجة تلك. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يا سلام. ولكني أبكى على انقطاع الوحي. زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسهم وماتوا كافرون. ولا شيء أعظم فسادا لمحل العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به. ولا شيء أعظم فسادا لمحل العلم اللي هو شخص يعني من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به. فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب. العيب فين؟ في الفم. الماء عذبة زلال. العيب فين؟ ومن يك ذا فم مر مريض. مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. واضح؟ فإذا فسد القلب فسد إدراكه، وإذا فسد الفم فسد إدراكه، وإذا فسد الأنف فسد إدراكه، وكذلك إذا فسدت العين. وأهل المعرفة من الصيارفة، أمثال طبعا ابن القيم وهؤلاء، وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل. الزغل اللي هو المغشوش يعني. تاني، إن من خان في نقده نسي طبعا نقد الخالص، ما هو بقى إيه؟ اشتغل في الزائف لما نسي الإيه؟ الخالص، فاختلط عليه هذا بذاك. زي ليه بقى مثلا في الاول مع العلم السلف بتاعه، وبعدين بدأ بعد كده يقطع ويبتر ويجيب من هنا ويجيب الشبه ويجيب حط لغاية ما ايه لم يعد يشعر بالعلم الاول، لان الله عاقب بهذا. فاشتبه عليه الخالص وبالايه بالزغل. ولهذا تلاقي في يعني الصيرافي او التاجر يا اخواني النظيف او التاجر الصادق ما يشتغلش الا فين؟ في الخالص، في الخالص بس. ولهذا تكون حاسته مادته معاملته مبنيه على هذا. يذكر لي احد اخواننا والله هذه من سنوات ذكرها لي يقول كان تاجر يبيع يعني في عطاره وعنده حبوب وعنده كذا، يقول يشوف يشتري الارز من الناس وكذا، ولكن يجي يغربله، يشتري الشيء الحب وكذا يجي يغربله ويصفيه ويبيعه خالصا، وما يبيعه بترابه. يقول سبحان الله، وكان أكثر الناس رزقا لأنه صار صادقا مع الناس في هذا. يقول فلما مات، وطبعا برضه من بركاته، لما مات صار ولده على هذا، صار ولده على هذا. نعم. ومن كلام بعض السلف العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. ذا تذكرون في فائدة، هذا الأثر في فائدة مرت معنا عبد الرحمن. أيوة أحسنت يا عمرو، هذا مسلسل بتسعة من الآباء كل يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي، مسلسل بتسعة من الآباء. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. ولهذا تعرفون قصة مين؟ قصة أحمد عارف الحفظ أيضا، أنه ما من حديث حفظ إلا عمل به. وقصة البخاري أيضا في كتاب الحديث من صلى ركعتين وتوجه إلى الله. فترك العلم بالعمل من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. وأيضا فإن العلم يراد العمل، فإنه بمنزلة الدليل للسائر، فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته. أنت جاي الدليل يوديك المدينة الفلانية، الدليل ماشي قدامك وأنت ماشي الجهة الثانية، هو ماشي يمين وأنت ماشي شمال، ما فائدة الدليل؟ فنزل منزلة من لم يعلم شيئا، لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم. كما أن من ملك ذهبا وفضة وجاع وعري ولم يشتري منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم، كما قيل: ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر. هو ده الفقر أصلا، هو عنده مليارات ولكن ما يشتري بها ما يحتاج فهو فقير. والعرب تسمي الفحش والبذاءة جهلا، إما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه، وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل، وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه قد قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا، لأنه ما قال أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، هم قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال إيه؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى أجاب بمقتضى الإيه؟ الهزو، لأن ما استهزئ إلا جاهل. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال: وإلا تصرف عنك كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن هذا قوله تعالى: لأنه حينئذ لا أعمل بمقتضى ما عندي من علم. ومن هذا قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وليس المراد به إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه منهم فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم، وهذا كثير في كلامهم. ومن الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل. ومن هذا تسمية المعصية جهلا. قال قتادة: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. ده في تفسير الآية اللي مرت معنا: إنما توبته على الله الذين يعملون السوء بجهالة. كيف نفهم هذا مع أن الجاهل ما يعاقب أصلا؟ قالوا لي: هذا في العامد، فالعامد إذا فعل معصية يكون يسمى جاهلا، جاهلا بإيه؟ بعاقبتها وجاهلا بخطورتها. فكل عاص جاهل، وليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا به لم يكن عاصيا، ولا ترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه، إما لأنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به. طيب، الثالث: أن العلم الذي انتفع به ويستلزم النجاة والفلاحة لم يكن حاصلا لهم فسلب عنهم حقيقة. يعني هو بيرد عليهم بقولهم بأن في قلوبنا العلم وكذا ولكننا معرضون عنك. ابن القيم يقول: لا، هؤلاء سلبوا العلم وسلبوا الانتفاع به فكأن فهو غير موجود في أثره وحقيقته. نعم، أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عقوبوا بالطبع والرأي وسلب العقل والفهم. طيب، هو يعني الكلام حول إيه؟ هذه الآية. قال: ولهذا نفى سبحانه الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا به، فإذا وجد العلم ولم يحصل انتفاع فهذا جهل، كما وجد السمع والبصر والأفئدة عند المشركين ومع ذلك نفاها الله عنهم. ليه نفاها؟ نفى الانتفاع بها، قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وأذان لا يسمعون بها. ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم، بل هذه له أصلا، وللعين والأذن واللسان تبعا. يا الله، شوف يعني يقول لك القلب يوصف بالعمى ويوصف بالصمم ويوصف بل يقول لك بقى: بل هذه له أصلا وللعين والأذن والسمع تبعا، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في صدره. فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين، أعمى مفتوح العين، أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان، قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع، والختم والقفل على قلوب من لم يعمل بموجب الحجة وينقاد له. تاني دي بقى، فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم، قيام الحجة بالعلم يبقى أنت قمت بالحجة بالعلم، وبين سلب ونفي بالطبع. الحجة تقام ولكن لا ينتفع بها للطبع الموجود. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين آمنوا بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فأخبر سبحانه بأنه منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه، ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليه. خلي بالك، ليس مانعا من الإدراك الذي تقوم به الحج، لا ده هو سمع وفهم المراد، ولكنه مانع من إيه؟ من الإنقياد. وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوه الفقه المؤدي إلى العمل، وإنفقه فهم الخطاب. فهموا الخطاب لكنهم حرموا ماذا؟ حرموا العمل به. ليه؟ لأن لو لم يفقهوا الخطاب، لو ما واصلهم الخطاب لكان لهم الحج. ألم يأتيكم نذير لولا أرسلت إلينا رسولا، لكن لا، ده وصل إليكم الرسول ولكنكم لم تدركوا ما جاء به الرسول. ولهذا قال: فلما ولوا عند ذكر التوحيد، فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله. خلي بالك، أنا مش صراحة ببقى ساعات إيه عايز أمشي ده شوية، بس الكلام بيوقفك عشان بس ما نطولش عليكم. هنختم ديت وهنختم إن شاء الله في قول تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فأخبر سبحانه بأنه منعهم فقه كلامه، الفقه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه، الإدراك مش الخطاب. ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليه. فعندهم فهم خطاب بس ما عندهمش إيه؟ عمل به. فإنه لو لم يفهموه جملة خالص يعني، وما فهموا المراد، ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله. فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب، وأن الذي غشي قلوبهم كالذي غشي آذانهم. ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم، ولذلك ينفي سبحانه عنهم السمع طارة ويثبته أخرى. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعيل إياه، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه. يبقى أثبت سمعا السمع الحسي، ونفى سمعا سمع الفقه والاتباع والإجابة والمعنى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمعا ينتفعون به، وهو فقه المعنى وعقله، ولا فقد سمعوا سمعا تقوم به عليهم الحجة. يبقى الحجة ما تقوم إلا بهذا. وعليه احنا في مسألة العذر بالجهل فرقنا لكم كثيرا بين ايه يا اخواني؟ فهم الخطاب، فهم الحجة، فهما يؤدي الى القياد. لا، ده مش شرط، انما فهم الخطاب هو الشرط. ينذركم به من بلغ، البلاغ الذي يفهمون به الخطاب. فمن بلغته، بلغه الخطاب على وجه يفهم به المراد، فقد قامت الحج. وليس باللازم ان يفهم الفهم الذي به ينقاد، فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فتقوم الحجة بالبلاغ، البلاغ المشروط بفهم الخطاب. ولهذا من لم يبلغ هذا الخطاب وعاش في بادية بعيدة أو لم يسمع عن الإسلام قط إلى أن مات، إن كان مشركا أصليا حكمنا عليه بالظاهر، لكنه لا يعذب في الآخرة بمقتضى رحمة الله، لا يعذب في الآخرة إلا بالامتحان. فصار لعدم وصول الخطاب أثر، ولو كان عدم وصوله أو وصوله على حد سواء لعذب في الأخيرة ولم يمتحن. أما المسلم فإن أتى بناقض وجب توافر شروطه دفاع الموانع بخروجه بالناقض عن الإسلام الذي ثبت له بيقين إلى الشرك. ومن هنا وقع أكبر اللبس عند من لا يقول بالعذر مطلقا وإن الحجة بلغ حتى من لدى النوح، حينما قاس المسلم على المشرك. ولهذا يجعل الحكم واحدا في الآخرة ألا وهو الامتحان. لا، في المشرك الامتحان لأنه لم يبلغه، إنما المسلم ده لو أنت طلعته بالناقض لا يمتحن. طلعته بالناقض لا يمتحن. هل يمتحن من سب الله ورسوله؟ هل يمتحن من مزق المصحف؟ فكيف تمتحن من ايه من عبد غير الله وهو جاهل بهذا؟ كيف تمتحنه؟ ده ناقض خرجه الى الكفر. ما يخرجه الى الكفر الا بانعدام الوصف، وبالتالي توفرت الشروط وانتفت الموانع. اكيد توفرت من تطلعه ازاي، والا فقد ياتي الانسان المكفر وليس كافرا، قد ياتي البدعة وليس مبتدعا، قد ياتي الشرك وليس مشركا في موانع عديد. ولهذا يتضاربون لك احنا نؤمن بالموانع دي بس هنا لا، في الشرك لا. ليه؟ اصل واضح قوي. نقول لهم طيب وفي نبي يعلمه في غد، واضح قوي. نفي استواء الله على عرشه واضح قوي. يقول لك لا، يرجع بقى يتناقض، يقول لك اصل الفرق بين الكفر والشرك، بين الكفر واضح قوي والشرك واضح قوي، احنا بنعذر في الكفر ونعذر بالشرك. من الذي قال هذا؟ نريد عبارات للعلماء السابقين في هذا. يبقى في فرق بين فهم الخطاب وفهم الحجه، فهم الانقياد ده لا يشترط. ولهذا انت تقول لي بقى انا بفهمك الخطاب، تقول لي بقى انا عندي مشايخي، تقول لي ده الشيخ فلان بيطوف قدامي بينذر قدامي، لا عبره بهذا، لا عبره بايه؟ بهذا. لهذا قال ها وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة، ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرته عنه لم يفهموه ولم يعقلوه. والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به، فينزل منزلة من لم يسمعه. قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، مع أنه لهم سمع حقيقي وبصر حقيقي. ولا يا إخواني، أما ليه ما يستطيعون؟ لكراهتهم للحق ما يسمعون، مش عايزين يسمع هذا. نفع عنهم استطاعة السمع مع صحة الحواس وسلامتها، وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه صاروا منزلة من لم يستطع أن يسمع ولا يراه. وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة، يقولون لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أسمع كلامه من بغضه ونفرته عنه. طيب خلينا إيه بقى، فنفي الثلاثة، نفي لمدارك العلم بطريقة المطلقة والسمع والبصر وكذا، إلى أن قال وبهذا التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين. من يقول باشتراط العلم أن العلم يؤدي إلى الاهتداء، ومن يقول بأنه العلم لا يلزم الاهتداء، بأنجات الأدلة من الجانبين يعلم اتفاقهم في مناط واختلافهم في مناط. وفي استدلال الطائفة الثانية بقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ونظيرها نظر، فإن الله تعالى حيث قال الذين أتيناهم الكتاب لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين، وإذا أراد ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإثار الضلال أتى بلفظ الذين أوتوا الكتاب مبينا للمفعول. طيب، واختلف في الضمير إلى أن قال، يعني في نهاية المسألة هذه نقف عندي. قال وهذا الفصل انتفعوا به جدا في أكثر مسائل أصول الإسلام، وهي مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه، وقد ذكرنا فيه نكتة حسانا يتضح بها الحق في المسألة، والله أعلم. نقف عند الوجه الثاني والثمانون. يعني وحاصل المسألة هذه أن الشيخ يقول العلم مقتضي للاهتداء بشرطه، أما بدون شرطه فلا، فإذا وجد مانع فلا يلزم منه الاهتداء، لا يؤدي الاهتداء، إنما يؤدي الاهتداء إذا لم يوجد مانع من الموانع.